السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كما تعلمون حصل الكسوف وأجل الدرس بسببه، وبعض الإخوان يسأل عن معرفة الكسوف قبل وقوعه، لأن العلماء يختلفون في ذلك، فمنهم من يقول أنه ممكن وأنه مثل معرفة فصول السنة وأنه مضبوط في وقت محدد من الشهر ومن السنة، بل يحددونه بالدقيقة. وجرب خلال عقود فلم يتخلف، وشيخ الإسلام ممن يتبنى هذا القول وأنه يمكن معرفته بالحساب سواء كان في الماضي أو في المستقبل، حتى يحددون الكسوف على مدى 100 سنة قادمة. وشيخ الإسلام يقرر هذا. وبالمقابل أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي يرى أنه من ادعاء علم الغيب، من ادعاء علم الغيب، وأن مدعيه على خطر عظيم، وأنه لا يعلم ما في غد إلا الله. وينقض هذا الكلام أو ينقض الدعوة بما يقرره أهل الهيئة وعلماء الفلك بأن الشمس أضعاف آلاف الأضعاف من القمر ومن الأرض، وأن سبب الكسوف هو حيلولة الأرض دون الشمس والقمر، بين الشمس والقمر، لأن القمر يستمد نوره من الشمس على ما يقولون. وكيف يغطي الصغير الكبير؟ يقولون هذا لا يمكن، كيف تغطي الأرض الشمس أو تحول دونه بحيث ينحجب نورها عن القمر؟ هذا كلام ابن العربي في عارضة الأحوذي. هذا يمكن الجواب عنه، أمر سهل، لأن القمر أقرب بكثير من الشمس على كلامهم، ولا شك أن القريب يحجب البعيد ولو كان أكبر منه، بدليل أنك لو وضعت يدك أمام وجهك وهي لا تساوي 1 من 100 بالنسبة للباب غطته، لأنها أقرب منه. هذا يمكن الجواب عنه، لكن يبقى أنه هل من المصلحة الإخبار بوقت وقوعه؟ وهل ينافي ما جاء في عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه فزع وخرج يجر رداءه ثم قال بعد الصلاة إنهما آيتان من آية الله يخوف بهما عباده؟ إذا علمت قبل ذلك هل تخاف؟ لا شك أن الناس تغير وضعهم، قبل لما كانوا لا يعرفون ولا يخبرون ينزعجون ويخافون ويهرعون إلى الصلاة ويديهم على قلوبهم، ما يدرون ماذا يصنع بهم. لكن لما عرفوا هان الأمر، بل منهم من يخرج إلى الصلاة وهو يضحك وينكت مع من معه، بل منهم من يخرج إلى البراري والاستراحات يسمرون ويشاهدون ويصورون هذا الحدث. فإذا سلمنا أنه يمكن معرفته، وهذا ما قرر شيخ الإسلام وسوف تسمعون كلامه، فهل من المصلحة أن يخبر عنه أو لا؟ وهل من ضرر في الإخبار عنه؟ وهل ينافي الحكمة وهي التخويف والتهديد كما هو واقع الناس اليوم؟ مع أن من تعلق قلبه بالله وعرف الله حق المعرفة وخاف منه فإنه لا يؤثر فيه أن يعرف أو لا يعرف، لأنه قد يصاحبه أمور لا يدرك مداها. وقد حصل صاحب الكسوف خسف في بعض الجهات، صاحبه تغير في هذه الأجرام. الأمر الثاني أنه قد يخشى أن لا يعود إلى طبيعته، مع أنهم يخبرون أنه متى ينكسب ومتى ينجلي. نعم الآن رأيناه انكسب، لكن ما الذي يضمن أنه يعود؟ وهو آية يخوف الله بها عباده. لكن نقرأ كلام الشيخ وكلام العلماء من خلال فتح الباري، في كلام طيب. سئل شيخ الإسلام عن قول أهل التقاويم في أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف القمر، وفي التاسع والعشرين تكسف الشمس، فهل يصدقون في ذلك؟ وإذا خسف هل يصلى لهما أم يسبح؟ وإذا صلي كيف صفة الصلاة؟ ويذكر لنا أقوال العلماء في ذلك، يعني يذكر. فأجاب: الحمد لله، الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة، كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجر الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى، كما قال جل وعلا: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال تعالى: والشمس والقمر بحسبان. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة 30 من الشهر أو ليلة 31، وأن الشهر لا يكون إلا 30 أو 29، فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط. فكذلك أجر الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يكسف إلا وقت الإبدار، ووقت إبداره في الليالي البيض، ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيامها أو صيام أيامها ليلة 13 14 15، فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي. والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة وإما ليلتين، كما يستسر ليلة 29 و30. والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره، وللشمس والقمر ليالي معتادة. من عرف عرف الكسوف والخسوف، كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو في التي قبلها. لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس، وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه، فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل صحيح. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته 40 يوما. والكهان أعلم ما يقولونه من المنجمين في الأحكام، ومع هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إتيانهم ومسألة، فكيف بالمنجم؟ وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع عن هذا الجواب. وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول كأول الربيع والصيف والخريف والشتاء لمحاذاة الشمس أوائل البروج التي يقولون فيها إن الشمس نزلت في برج كذا أي حاذته. ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط، وقال ما ليس له بعلم. وما يروى عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقد غلط. والواقدي لا يحتج بمسانيده، فكيف بما أرسله من غيره أن يسنده إلى أحد، وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ. فأما هذا فيعلم أنه خطأ، ومن جوز هذا فقد قفى ما ليس له بعلم، ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له بعلم. وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف فهذا ذكروه في ضمن كلامه فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات، فقد رأوا اجتماعها مع الوتر والظهر، وذكروا صلاة العيد مع عدم استحضارهم، هل يمكن ذلك في العادة أو لا يمكن؟ فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك في الخارج، لكن استفيد من ذلك العلم علم ذلك على تقدير وجوده، ولكن استفيد من ذلك العلم علم ذلك على تقدير وجوده، يعني مسألة فرضية افتراض، كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا تقع لتحرير القواعد وتمرين الأذهان على ضبطها. وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم صدقه، ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم. والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنا، لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالما بذلك وقد لا يكون، وقد يكون ثقة في خبره وقد لا يكون، وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف. ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره، ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون. ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي، فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك، وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك، كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. قد يقول قائل أن الإخبار به قبل وقوعه فيه مصلحة، لأنه قد يكون الكسوف في أثناء الليل يعني بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك إذا علم أن هناك كسوف استعد الناس لها ولم يناموا عنها ليحققوا الأمر بالصلاة. وأما إذا كان ما عندهم خبر كثير من الناس صلى العشاء ينام ثم لا يعلم إلا من الغد أن الناس صلوا. نعم ما في شك أن التخويف هان شأنه جدا بعد الإخبار به قبل وقوعه، وهذا شيء أدركناه، كان الناس يخافون يفزعون، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر رداءه يظنها الساعة. وأسماء كما في الحديث في البخاري جاءت والناس يصلون فسألت عائشة فأشارت إليها إلى السماء عائشة وهي تصلي فنظرت، نعم قالت آية، قالت برأسها عائشة نعم هكذا، فأصابها الغشي أغمي عليها. لكن وش واقع الناس اليوم؟ والله العكس، يخرجون يصورون ويطلعون بالمتنزهات والبراري والاستراحات، يكون فرصة وأوجد نظارات لرؤية الشمس كاسفة لئلا تتضر العين، وصور هذا ونشر على أوسع نطاق في على أوراق وعلى أشرطة. ما في شك أن الخوف والفزع الذي حصل له عليه الصلاة والسلام ولصحابته ولخيار الأمة إلى زمن قريب أنه يكاد ينعدم بسبب الإخبار. وقل مثل هذا في الإخبار بليلة القدر من خلال رؤى المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، يقول أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت. تتفق على ليلة ولا على ليالي متعددة؟ متى تتفق؟ على ليلة واحد. فمن كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر. ولذا من الخطأ والظلم للناس والتغرير بهم أن يتداول الناس ليلة القدر ليلة كذا، فيحرمهم من الإقبال على الله في بقية الليالي، وقد يصيب وقد يخطئ، لأن الرؤى ليست مضمونة ولا يثبت بها شرع ولا يحلف على خبرها، لما يظن. ويبقى أن الإخبار ليس من المصلحة، وإن كان ترتب عليه مصلحة التهيؤ للصلاة، لكن يبقى أن مسألة الخوف والفزع إن لم نقل انتهى فقد خف. نعم. والله إذا كان عندك خبر من قبل، والله أظن يعني شيخ لو ما أخبر مثلا إيه؟ وحصل خشوع، يعني عادة الناس بعد الخشوع يرجع القبر. وما في شك، ما في شك أن الناس تغير وضعهم وضعف الإيمان في قلوبهم، والخوف من الله جل وعلا ضعف، وزاولوا ما زاولوا من المنكرات، ورانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا شيء. لكن يبقى أن الإنسان فجأة الشيء لها رهبة في القلب، ما هي مثل شيء أنت تدري عنه شيء بيصير. وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك وغلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك، واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك، كان حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين، قد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد من وجوه كثيرة، واستفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم. ثم ذكر صفة صلاة الكسوف. نأتي إلى كلام غيره من أهل العلم مما يقابله. في فتح الباري في حديث جرح حديث أبي بكر قال يخوف، قوله يخوف فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم، إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف، ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر. وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي، حيث قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. قالوا فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع، ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى، فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف، وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف. ومما نقض ابن العربي وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة، وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدين، فقالهم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم، فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله؟ وهذا جبنا عنه، أنه لقربه يحجب، فلو وضعت يدك

قلوبنا والله تحتاج إلى علاج. نعم. أدركنا أناس يخافون خلقة من المطر، يخافون. بعض الناس يفرح وأن هذا هو الغيث، وبعض الناس يبكي، لا لأنه يخشى أن تكون مثل ما حصل لقومي لا، عاد خلقة، لكن هذا لا شك أنه جهل، هذا جهل. ويبقى أن المرد في ذلك كله إلى من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولا ننسى ما ران على قلوبنا من المكاسب التي فيها ما فيها من شبهات، بل محرمات، بل مخالفات قطعية للنصوص الشرعية، بل منها ما هو حرب لله ورسوله. أن هذا ليس له أثر، أن تصورون أن بعض الناس وهو ساجد في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر تسلط عليه نكت سمعها من سنين ثم يضحك وهو ساجد، وش سبب هذا؟ وش اللي جابها النكتة في هذه اللحظة؟ هو ساجد في آخر الليل منطرح بين يدي الله عز وجل، الناس يبكون وهو يضحك. يعني قلوب من يظن فيهم الخير من علماء وطلاب علم أقسى من الحجارة، فكيف عامة الناس؟ بل بعض العامة ما دخل عليهم أقوال وتأويل وتوسع في النظر إلى الأحكام، صار ما في شيء إلا يمكن تخريجه. العام على سمت واحد، وبعضهم يخالف لكن يعرف أنه مخالف، ومن أهل العلم من طلاب العلم من يخالف يتأول لنفسه. والله المستعان. من يبان أم صلت صلى الفريضة، صلى الفريضة، فإن كان ما زال باقي نصلي. طيب إذا حصل وقت مثلا وقت نهي بعد فجر أو بعد مغرب، الله على الخلاف في حكم صلاة الكسوف، هي ذات سبب على كل حال يرد فيها حكمها، فإن كانت واجبة تصلى بغض النظر عن كونه وقت مغلظ أو مضيق، لأن الكراهة للسنن، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن السنن ما هو عن الواجبات. فإن كانت واجبة لا نظر إلى أوقات الكراهة. والنووي ينقل الإجماع على أنها سنة مؤكدة، ينقل الإجماع على أنها سنة وليست بواجبة. وأبو عوانة في صحيحه ترجم بقوله باب وجوب صلاة الكسوف، فعلى القول بالوجوب لا ينظر إلى أوقات النهي، وعلى القول الثاني أنها ليست واجبة، وهذا قول عامة أهل العلم، يفرق وكل على مذهبه. أولا هي ذات سبب بلا شك، هي ذات سبب، فمن يقول إن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ما عنده إشكال كالشافعية، والذي رجح شيخ الإسلام والجمهور على أنها لا تصلى ولو كانت ذات سبب، مالكية والحنفية والحنابلة لا تصلى، إنما يقتصرون على الدعاء. لكن أنا أحد صلى إذا دخل وقت الصلاة العشاء نصف ساعة، الغالب نصف ساعة ما يزيدون، لكن إذا وجد من طبق السنة وقرأ في القيام الأول نحو من سورة البقرة وقرأ في وقام في الثاني قياما طويلا دون القيام الأول وهكذا تحتاج إلى وقت إلى ساعة ونصف أكثر، وعلى هذا تؤخر ما عليه فوات العشاء. شو؟ أيوة. يقولون وإن طلعت الشمس أو وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلوا، هذا كلام الفقهاء. والعلة في ذلك عندهم لذهاب وقت الانتفاع بهما، لكن هذه العلة عليلة، العلة أننا لا ندري متى يزول، هل هو بقي على غابت الشمس كاسفة وش يدرينا أنه زال أو ما زال، فالرؤية التي علقت بها الصلاة انتفت، فالصلاة علقت على الرؤية، وإذا غابت الشمس كاسفة ما يشوف شيء من أجل أن نصلي. ومثله لو طلعت والقمر خاسف خلاص تغطى ما ندري عن شيء. تبغى ناخذ درس ولا ها؟ منهم من يقصر صلاة الكسوف على هذه الآية فقط، ومنهم من يلحق بها غيرها من الآيات، وفعله بعض الصحابة، صلى بعض الصحابة للزلزال. يكمل عشاءه شو اللي يصير، لأنه إذا كان إذا جاء في حق الفريضة أنه يقدم العشاء فالصلاة هذه، وبإمكانه أن يكمل إذا كانوا من يعرف أنهم يطيلون ويلحق بهم، وإن كانت حاجته إلى الطعام أقل يقدم الصلاة بلا شك. صورة مختلفة، صورة مختلفة، ما تتأدى بها راتبة المغرب. ها؟ لا عبرة بقولهم ولو أجمعوا، لأن الصلاة ربطت بالرؤية، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، رأينا نصلي، ما رأينا ما نصلي، مثل هلال رمضان، رأينا نصوم ما رأينا ما نصوم. قد تحجب تضيم الآن على القنوات الآن يبث الترى. ما لا العبرة بالسماء، العبرة بالسماء، العبرة بالسماء وبعين المجردة، أنت رأيت هذا خلاص. طب نأخذ الحجر ولا ما؟ لا هو خفيف جدا، خفيف يمدينا عليه هيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحجر. الأصل أن الحجر والتفليس باب واحد، وأنه ينقسم إلى قسمين: حجر لحظ نفسه، وحجر لحظ غيره. الحجر المنع، المنع من التصرف، منع الإنسان من التصرف في ماله، فإن كان لحظ غيره فموضوعه الباب الذي تقدم يسمى التفليس، وإن كان لحظ نفسه فهو موضوع حديث اليوم، باب اليوم كتاب الحجر. والذي يحجر عليه لحظه الصبي والمجنون والسفيه. قال رحمه الله تعالى: ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، كما جاء في آية النساء نصا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ماله إذا كان قد بلغ، إذا كان قد بلغ، نعم، حتى إذا بلغ النكاح إلى آخر. فعندنا أمران: الرشد هو الصلاح في المال، والبلوغ. فلا يكفي الرشد، لأن بعض الصبيان يحسن ويتقن تصريف الأموال أفضل بكثير من كثير من الكبار، ولا يكفي البلوغ وحده، بل لا بد أن ينضاف إليه الرشد. ولذلك قال: إذا كان قد بلغ، وكذلك الجارية وإن لم تنكح. الأصل أن المرأة مثل الرجل في هذا، تتصرف كما يتصرف الرجل في ماله، تتصرف في مالها ويدفع إليها مالها كما يدفع للذكر إذا أونس منه الرشد وقد بلغ، وهي كذلك، لأن النصوص ما فرقت. المرأة لها ارتباط بالولي، هو الذي يملك أمرها، وهو الذي يزوجها في أعظم عقد في حياتها اللي هو الزواج، لا يمكن أن تتصرف بنفسها. ولذا قال بعضهم أنها لا تتصرف في مالها ولو وجد الرشد والبلوغ، بل لا بد من أن تنكح، تتزوج، وتكون تحت عناية ورعاية زوجها. معلوم أن التصرف من المكلف الحر الرشيد يملك ما وهبه الله وما منحه الله جل وعلا، ولذلك النساء في صلاة العيد تصدقن من حليهن من غير مراجعة أزواجهن. لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة تصدقن، قال: تصدقنا ولو من حليكن، فتصدقنا، فصرنا يلقين الفتق والقرص في حجر بلال. في سنن أبي داود ما يدل على أن المرأة لا تتصدق إلا بإذن زوجها، والحديث حسن، إلا بإذن زوجها. ومن أهل العلم من يرى أن هذا محمول على التصرف بالمال الكثير، وأما المال القليل فلا مانع منه لما ثبت في الصحيحين من خطبة صلاة العيد. ففرق بين أن تشتري المرأة شيئا يسيرا وبين أن تشتري بيت مثلا من غير إذن زوجها. على حديث سنة أبي داود لا شك أنها لا تصرف إلا بإذن زوجها، وغالب النساء يحتاجن إلى ولي يشرف على معاملتهن، لأنهن في الأصل ناقصات عقل ودين، وعندهن العاطفة وتأثرن بأدنى شيء. المرأة إذا دخلت بيت وجدته مزخرف ومنقش وذا ولو أقل بكثير مما يستحق أقدمت عليه. فهذه وجهة نظر من يرى أنها لا تتصرف بالشيء الكثير إلا بإذن زوجها، ويعضده حديث أبي داود. والحديث الذي في الصحيحين: صدقنا ولو من حليكن، صدقنا بحضرته عليه الصلاة والسلام من غير مراجعة أزواجهن. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولذلك قد يقول قائل: وكذلك الجارية وإن لم تنكح. يعني على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنها كالذكر سواء بسواء. والرشد الصلاح في المال، يعني يختبر، يعطى مبلغ من المال فإذا أحسن التصرف فيه مرة مرتين ثلاث هذا رشد. ولم يشيروا إلى الصلاح في الدين ما يدل على أنه ليس بشرط، بل إذا صلح في ماله وأتقن التصرف في ماله ولو كان فاسقا يدفع إليه ماله، ولا شك أن الفاسق مظنة السفه، الفاسق في الغالب مظنة السفه، لكن من الفساق من يدبر أمواله بدقة ويضبطها ويحرص عليها فهو حينئذ رشيد. على كل حال إذا صرف شيئا له شأن في غير مصرفه ما يعد عرفا داخل في الإسراف أو في التبذير أو ما لا قيمة له، مسألة عرفية، والمسألة تختلف من الشيء الكثير والقليل. فإن عاود السفه حجر عليه، اختبر ووجد رشيد يصلح المال ويضبطه لكنه دفع إليه ماله ثم عاود السفه، مثل هذا يحجر عليه. فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله، يعني بعد الحجر عليه تعرف أن هذا محجور عليه وتتعامل معه، فرصة تقول تبيع عليه سلع، فرصة هذا بدل ما نبيع على الرشيد بمئة نبيعه على هذا بثلاثمائة، وتعرف أنه محجور عليه. قال فمن عامله بعد ذلك يعني بعد الحجر عليه فهو المتلف لماله، يذهب عليه ماله سدى. قال رحمه الله: وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا، أقر بأنه زنى أو شرب خمر أو سرق أو قصاصا بأنه جنى على فلان فقع عينه أو كسر سنه أو قطع أذنه أو قتل فلان من الناس، لأن المسألة مفترضة في مكلف، في مكلف لا صبي ولا مجنون لكنه سفيه، والسفة لا يخرجه عن التكليف. وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلق زوجته لزمه ذلك، لأنه لا علاقة له بالحجر، الحجر على الأموال وهذا ليس فيه مال، لكن في مسألة القصاص لو تنازل المجني عليه من القصاص إلى ديته أو أرشه يلزمه ولا ما يلزمه؟ رجعنا إلى المال. لم فرقوا بين أن أقر المحجور عليه بما يوجب حد أو قصاص أو طلق زوجته لزمه ذلك، لأنه ما على علاقة له بالمال. وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره، هذا أقر بأنه فقع عين زيد عمد في قصاص، العين بالعين، ثم قال المجني عليه أريد نصف دية وهو محجور عليه، محجور عليه لحظ نفسه، في هذا الباب لحظ نفسه والباب السابق لحظ غيره. هل نقول أن الدية مهما بلغت أيسر من فقع العين فمن مصلحته أن يدفع من ماله ما يقي به عينه، والبدل له حكم المبدل؟ المال بدل القصاص، وأقررنا القصاص يلزمه ذلك، فهل نقر البدل أو لا؟ لأنه يرجع إلى المال والحجر على المال. لا، نقول البدل له حكم بدل، لزمه القصاص فيلزم بدل، لا سيما وأن الأحظ له نعم بقاء عينه وأن يفديه بماله. وعلى مقتضى قولهم وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره أن جميع ما يتعلق بالأموال محجور عليه، ما يقدر يتصرف، فإما نقتص منه ولا إن رجعنا إلى المال دخل في المسألة الثانية. فإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره. شو وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره، يعني حال الحجر عليه، يعني لو أقر بدين وليس في المسألة إلا إقراره وهو محجور عليه، لكن لو جاء الدائن ببينة بشاهدين أنه له في ذمة هذا المحجور عليه دين، يستحقه ولا ما يستحقه؟ ها؟ قبل بعد الحجر. لا، إذا كان هذا الدين بسبب عقد بعد الحجر هذا شيء، وإذا كان بسبب عقد قبل الحجر، طيب قال أنا هذا الشخص مدين لي بألف ريال، نعم، هو كان رشيد وسلمت له أمواله ثم باع نسبه ف أعيد عليه الحجر، نقول متى كان الدين؟ الدين في رمضان الماضي، ونظرنا إلى تاريخ الحجر فإذا به في شعبان، نقول أن هذا العقد وقع في وقت الحجر في أثناء الحجر هذا له حكم. وإذا كان الدين والعقد والتعامل وقع قبل الحجر هذا له حكم. نعم. حتى لو كان وقع العقد في وقت الحجر والطرف الآخر البائع أو الدائن لا يعلم الحجر. نعم. عدم علم الدائن بالحجر وتعامل معه على مقتضى ذلك. قالوا كما لو علم، لأنه فرط، والأصل أن يسأل هل محجور عليه ولا لا، هل رشيد ولا غير رشيد، هذا نص عليه. وعلى هذا في كل معاملة إذا أردت أن تعامل من تجهل حاله أن تسأل، ولا تكون أنت فرطت في حق. يا المغني، ها؟ نعم. هذا في الباب الأول الذي هو حظ نفسه لحظ غيره، أما هذا هو الحظ غيره، ما هن الغير الكتب العلمية، ها؟ ها؟ كم مجلد هذا حاطين؟ مغني والشرح طبعة المنار بالرابع وهذا السادس. المسألة الأخيرة يا شيخ. إيه. بين أقرب الدليل. إيه نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره، وجملته أن السفيه إذا أقر بمال كالدين أو بما يوجبه كجناية الخطأ وشبه العمد وإتلاف المال وغصبه وسرقته لم يقبل إقراره به لأنه محجور عليه لحظه، فلم يصح إقراره بالمال كالصبي والمجنون، ولأن لو قبلنا إقراره في ماله لزال معنى الحجر، لأنه يتصرف في ماله ثم يقر به فيأخذه المقر له، ولأنه أقر بما هو ممنوع من التصرف فيه، فلم ينفذ كإقرار الراهن على الرهن والمفلس على المال. ومقتضى قول الخرقي أنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه، وهو الظاهر من قول أصحابنا وقول أبي ثور، لأنه مكلف إن استمر على الإقرار، يعني استمر على الإقرار بعد فك الحجر عنه زال الوصف وعاد رجلا سويا في تصرفاته، فيلزمه ما يلزم غيره من أونس منه الرشد. نعم. لأنه مكلف أقر بما لا يلزمه في الحال، فلزمه بعد فك الحجر عنه، كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن والمفلس على المال، ويحتمل ألا يصح إقراره ولا يؤخذ. شلون يقر على الرهن؟ يقر على الرهن، ترضى أن الرهن عبد، وقر الراهن بأن هذا العبد جنى، لا شك أن المرتهن يتضرر، وتقدم تفصيل هذا. نعم. ولا يؤخذ به في الحكم بحال، وهذا مذهب الشافعي، لأنه محجور عليه لعدم رشده، فلم يلزمه حكم إقراره بعد فك الحجر عنه كالصبي والمجنون، ولأن المنع من نفوذ إقراره في الحال إنما ثبت لحفظ ماله عليه ودفع الضرر عنه، فلو نفذ بعد فك الحجر لم يفد إلا تأخير الضرر عليه إلى أكمل حالتين، وفارق المحجور عليه بحق غيره، فإن المانع تعلق حق الغير بماله، فيزول المانع بزوال الحق عن ماله فيثبت مقتضى إقراره. وفي مسألتنا انتفى الحكم لخلل في الإقرار، فلم يثبت كونه سببا، وبزوال الحجر لم يكمل السبب، فلا يثبت الحكم مع اختلاف السبب، كما لم يثبت قبل فك الحجر، ولأن الحجر لحق الغير لم يمنع تصرفهم في ذممهم، فأمكن تصحيح إقرارهم في ذممهم على وجه لا يضر بغيرهم بأن يلزمهم بعد زوال حق غيرهم، والحجر ها هنا لحظ نفسه من أجل ضعف عقله وسوء تصرفه، ولا يندفع الضرر إلا بإبطال إقراره بالكلية كالصبي والمجنون. فأما صحته فما بينه وبين الله تعالى، فإن علم صحته فيما أحسن الله عليه، فأما صحته فيما بينه وبين الله تعالى، فإن علم صحة ما أقر به كدين لزمه من جناية أو دين لزمه قبل الحجر عليه، فعليه أداء، لأنه علم أن عليه حقا فلازمه أداؤه كما لو لم يقر به. وإن علم فساد إقراره مثل أن علم أنه أقر بدين ولا دين عليه أو بجناية لم توجد منه أو أقر بما لا يلزمه، مثل إن أتلف مال من دفعه إليه بقرض أو بيت لم يلزمه أداؤه، لأنه يعلم أنه لا دين عليه فلم يلزمه شيء كما لم يقر به. طيب، هذه الصورة نظير تحمل الصبي حال الصبا، تحمل الفاسق حال الفسق، تحمل الكافر حال الكفر للحديث. الأصل أن روايتهم غير مقبولة، لكن إذا أدوها بعد الأهلية، الصبي أدى الحديث بعد بلوغه، والفاسق أدى الحديث بعد صلاحه وتقواه، والكافر أدى الخبر بعد إسلامه. لا يقبل في حال صبا ولا في حال فسقه ولا في حال كفره للخلل. فإذا زال الوصف المانع واستمر على تحمله وأراد أن يبلغه ويؤديه يقبل، لأنه صار أهل، لأن السبب الذي من أجله رد خبره زال. وهنا إذا أقر بدين حال الحجر عليه لا يلزمه لوجود الوصف المانع. طيب زال هذا الوصف المانع واستمر على إقراره يلزمه، لأن زوال المانع مثل ما قلنا في الرواية سواء. نعم. ما هو هذا يعتبر مال كثير بالنسبة له؟ هو إذا أجاز ما في إشكال. أقرر أجاز. يعني لو أن الزوج يجيز ما في إشكال. الآن فيما إذا عارض. ما حصل الإقرار بعد التصديق. ما يخالف، لكن لو منع منع على حديث أبي داود. لكن هذا حق هو له الشارع إذا تنازل عنه كيف؟ ها؟ يعني يشهد الشهود بأنه سفيه عند القاضي. إذا كان ظاهره خلاف ذلك، إذا كان ظاهره خلاف ذلك كما يقال في من ادعى الفقر وظاهره الغنى حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يتجه. أما إذا كان ممكن فالأصل شاهدين. هذه مسألة ثانية، ينظر في وقت إبرام العقد الموجب لهذا الدين، فإن كان قبل الحجر سرى، وإن كان في أثناء الحجر لا، هو المترف لماله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم.